إذا سجلت أحدا من زملائي في العمل وهو مخطئ، هل يلحقني إثم لعدم صلاته مع الجماعة؟ إذا سجلت أحدا من زملائي في العمل وهو مخطئ، هل يلحقني إثم لعدم صلاته مع الجماعة؟ إذا كان لك قدرة على هذا فأنت مأجور، إذا كنت مفوض في هذا فأنت مأجور، وإن ترفع بأمره المسؤول الذي يستطيع ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، سجنه وتأديبه وضربه حتى يستقيم أمر لازم، فإذا كان لك قدرة فافعل ذلك وأنت مأجور ومشكور، وإذا من لم يكن لك قدرة فارفع إلى من له قدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلوأيه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما حرمان من صلاة الجماعة بسبب حبسه خوفا عليه من الهرب أو لا؟ يخرجه من صلاة الجماعة، أيوه. لا يحبسه وقت صلاة الجماعة، أيوه. يحبسه بعدها حتى يتأدب استطاع أو يرغبه من جلدات من غير ذلك، وإذا جاء وقت الجماعة يصلي معه، أيوه. نعم. رجل كتب الإنسان مخالف النظامية يسجن الضابط، يسجن من هو دونه، يمنعه من الصلاة أحيانا، ما دام له ذلك في نظامهم يسجن، لكن يستحق السجن، لكن لا يمنعه من صلاة الجماعة، صلي مع الجماعة ويعيد السجن، هو وقت الصلاة ويعيد السجن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.